القاهرة تقدم معلومة عزومة، معلومة عزومة، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة، تقديم السيد حسن. أصدقاء أهلا بكم من جديد، نلتقي في معلومة في عزومة. ونحن دائما قد تعودنا على أن العزومة تكون مليئة بالأفكار والمعلومات والإبداعات، لأن الإنسان لابد أن يقدم غذاء للجسم وغذاء للعقل وغذاء للقلب وغذاء للروح. معنا في هذا اللقاء ضيف متميز، يمينه في التكنولوجيا ويساره في الأدب وعمله في ميدان العناية بالبشر، الشاعر الأستاذ عادل سلوم. أهلا بك في معلومة في عزومة. أهلا وسهلا بحضرتك فنان. حضرتك كما قلت هناك اهتمام بمجال التكنولوجيا، حضرتك مبرمج ومدخل بيانات ومهتم بإنشاء قواعد بيانات، وفقت نفسه تعمل في وزارة الصحة في التحليل البياني والرقمي والكمبيوتر، بالإضافة إلى موهبة الشعر. كيف توازن بين التكنولوجيا التي تعتمد على العقل بشكل أساسي وبين الشعر الذي يعتمد على الوجدان بشكل أساسي؟ هو الشعر ده موهبة أنا الحمد لله ربنا منحني إياها، مع القراءة أثقلتها كثير بالقراءة لأكثر من شعر يعني، أو أي كتاب شعر بيوعى تحت يدي بحاول أقرأ، إذا كان من الشعر الحديث أو من الشعر القديم. جميل. وبالنسبة للشغف بالكمبيوتر، أنا من أول بداية شغلي من التسعينات، فكانت بداية عمري أن أنا أشتغل الكمبيوتر، والحمد لله أنا وفقني وبقيت بتطير مع نفسي، مع أي برنامج بعرفه بحاول أخش فيه أتعلمه وأعطي نفسي في المعلومات الكمبيوترية أو بزيطه يعني. هل هناك فارق بين المبرمج ومنشئ قاعدة البيانات؟ هو واحد في المجمل، واحد، لأن المبرمج ده مبدع، بيحاول يجيب برنامج يشوف أخطاء الآخرين أو توقع الأخطاء، وفي نفس الوقت بيحاول في قاعدة البيانات إن هو الداتا تطلع مستقالة ما فيهاش أخطاء ومش متكررة، فربط بينهم واحد، بين المبرمج وقواعد البيانات. نستمع إلى نص من نصوص الأستاذ عادل سلوم الشعرية، ونتعرف على الوجه الأدبي لعادل سلوم. عيناك تراودني، جفت بحور شعري من القوافي، ولم أجد إلا بحورا من الملل، ولما عودتني عيناك بالتلاقي سالت بحور من أجمل الجمل، واستقيت كأس العشق بمآخي، صرت هائما وأنت أملي، وسالت مني الكلمات والسواقي، وأفتغرك ما بي من عللي، جفت بحور شعري من الصور، ولم أجد إلا سربا من الأشباح، ولما عودتني رؤياك كالقمر تلاشى ظلماتي في ضوء الصباح، وجئت أدق على وتري باسمك شاب يجدو بالأفراح، جفت بحور شعري من الكلمات، ولم أجد إلا تصادما بين الحروف، ذاك يخرج من صميم ذاتي وذاك ألفظه من جوفي، ولما عودني ثغك بلسماتي تألفت الحروف بين نعت وعطفي، وظللت أكتب بالعبرات عن يوم مضى وكفك دونه كفي، وأسرد في لهف عباراتي في حسنك ولم أمل من الوصف، وفي وصفك بين السطور كتاباتي مخمور أنا أرسمها في لهفي، وأكتب شطرا في أبياتي كألف بيت تصافي. أستاذ عادل، يعني من من الشعراء يستهويك وتحب أن تقرأ له، ومن التفت إلى هذه الموهبة وحاول أن يقدم لك قراءة نقدية أو نصائح في مجال الإبداع؟ هو أنا أول ما بدأت أقرأ قد شقيت، بعد كده كان الشاعر كبير جويدة، وأصرت كتب كثير منها العامية والفصحى. وأول من شجعني فعلا الدكتور يسري العزب الله يرحمه. أستاذ الدكتور يسري العزب شاعر العامية الأستاذ في جامعة بنها أستاذ الأدب العربي. نعم. وبعد كده أنا بطلت فترة جي بعد كده الأستاذ سيد طه كان جاري ناقد. فلما شافني بكتب شعر وعرف راح مرجعني ثاني لله والحمد لله له فضل كبير عليه في الموضوع ده. وأهم النصائح التي قدمها لك هؤلاء وتحاول أن تلتزم بها؟ قراءة الشعر كتير، محاولة أن أنا أعرف العروض، ومن تكرار الشعر وسمع الشعر يعني حضور الندوات بكثرة، وأسمع، مش لازم أن أنا أقول، مهم أن أنا أسمع واستنفع بالألفاظ اللي بتتقال أو بالجمل اللي بتتقال بالأفكار بالطريقة. ومن ذاك الوقت والحمد لله في تطور كبير من الموضوع ده. يعني تحاول أن تطور الكتابة عن طريق القراءة، وتحاول أن تطور القاء عن طريق السماع والاحتكاك في الندوات المختلفة. أيوة. أستاذ عادل، يعني من أحلام كل شاعر أن تغنى له بعض القصائد، لأنها عندئذ تحظى باهتمام كبير وانتشار واسع. يعني أريد أن أتعرف على بعض القصائد المغناة التي يحب الأستاذ عادل سلوم الاستماع إليها. في شعراء كتير جدا أنا بسمع لهم، منهم أستاذ أحمد حسن عمر، ده شاعر فائق جدا. أستاذ علي فاروق طبعا لو حضرتك تعرفه، وطبعا حضرتك أن أنا سمعت لحضرتك كتير. وبالنسبة للقصائد التي تحولت إلى أغنيات، سواء بصوت أم كلثوم، سواء عبد الحليم حافظ، نجاة، كاظم الساهر إلى آخره، هل هناك قصائد بعينها تلفت نظرك؟ أغلب القصائد المغنية بتاع أم كلثوم دي بصراحة أنا بحب أسمعها كتير جدا وبستمتع بمعانيها. سمعت صوتا هاتفا السحر، سمعت صوتا هاتفا السحر، نادى من الغيب غرفة البشر. سمعت صوتا هاتفا السحر، نادى من أن غناء القصائد الفصيحة يمكن أن يساهم في رفع الذوق الأدبي وقدرة المستمعين والمتلقين على تلقي الشعر؟ على مر الزمن القصائد الفصحى المغناة لها أثر جامد جدا على المستمعين، غير القصائد العامية أو أقوى من القصائد العامية، عشان بس إيه نقول المعنى صح، أقوى من القصائد العامية. يعني أنا لغاية دلوقتي اللي بيطلعوا بيغنوا أم كلثوم. نعم. بقصائدها الفصحى. نعم. طب فين الشاعر العامي اللي موجود دلوقتي او قبل كده؟ قليل من يغنيه. نعم. يعني إذن عندما تختار أن تستمع إلى قصيدة فصيحة مغناة سوف تكون لسيدة الغناء العربي أم كلثوم. أم كلثوم وعبد الحليم. جميل. نستمع إلى نص آخر من شعر أستاذ عادل سلوم. النص هنا عمي اتفضل. خيال مآتة. نعم. خطينا تاتاتا ولما عدينا من العشرة تلاتة بيتا خيال مآتة مصبوب على عودي في الطلب لا بضحك ولا بحزن ولا من الوقفة بمل وتوبي مهله الممزوع لا يغطي كوع ولا يفرد ظل يا ست الكل يا ست الستات يا أم الأسى رقات توبي ده أنا مكتوبك وانتي مكتوبي فغديني واسقيني بسمتك شربات تبلي شراييني ما أنا كنت بكل في كل كنت فلاحك ومستباحك ودوا جراحك وحصنك منيع من أوقات الزل فكل اللي كان ممكن يشفعلي كان ممكن يدفعلي كان ممكن ينصفني كان ممكن يغيرلي الاتجاه في وش الريح من الجريح من الركنة لما فتحوا لي الحزان جرش أنا قلبي من الضحكة صدى وباش يا أو باش العشرة سرقوها مني وإني أصبح طشاش كرمش جبيني موديني على المعاش وعاش عمري اللي راح في وراح تبكم الفطفاض لما فاض من الحنان ما أنا كنت التوب والمكان اللي يحوطكم لما تعزوني ولما أعصكم تحوطوني شفتوني خيال مآتة. يعني طبعا المستمعون الكرام يعرفون أن خيال المآتة هو ذلك الناطور الموجود في الحقل الذي نضع من خلاله بعض أثواب البشر على كائن من القش أو من الغاب أو من البوص من أجل أن يطرد الطيور عن النباتات الموجودة وخاصة القمح أو الأرز. الشاعر الأستاذ عادل سلوم، أنت تكتب القصيدة الفصيحة وتكتب القصيدة العامية، أين تجد نفسك أكثر، كشاعر العامية أم كشاعر الفصحى؟ في الفصحى. نعم. أحب الفصحى أكثر. هل التحقت بورش أو بدروس خاصة أو بمؤتمرات أو دراسات خاصة بالعروض مثلا؟ حاولت ولكن ظروف الشغل والعمل بتحاول تبعد. يعني أنت تعتمد على التنمية الذاتية أو التعليم الذاتي؟ التعليم الذاتي. نعم. يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات في أحلى الغيمات الشعر الأستاذ عادل سنون مرة أخرى إلى التكنولوجيا. العالم اليوم مفتون بما يسمى الذكاء الاصطناعي، إلى حد أن هذا الذكاء الاصطناعي أصبح يدخل في الأدب، فيمكن أن يكتب قصائد أو قصصا أو روايات. أو هل ترى في ذلك خطرا على الأدب، أم أنه يمكن أن يساعد الأدب والأديب على الوصول أكثر إلى الناس؟ هو يساعد على الوصول، ولكن لا يقنص الموهبة. يعني أنا لو عندي موهبة أفضل بكتير جدا من أن أعتمد على الذكاء الاصطناعي، لأنه مش هيفكر، مش هيجيب فكر لنا الإحساس اللي أنا حسه. ولكن هي لو قلت له اكتب لي عن العيون مثلا، هيروح كاتب عن العيون ولا بالإحساس اللي أنا حاسه. ولكن ممكن يتطور لي الدنيا في إن أنا لو كتب نص يقدر ينشره لي، يقدر بالذكاء الاصطناعي أقدر أطوره في النشر عشان إيه يبقى على نطاق أوسع. هل تعتقد أن متلقي أو متذوق سوف يشعر بفارق بين نص مكتوب بالذكاء الاصطناعي ونص مكتوب بالإحساس البشري؟ في الغالب، في الغالب، لأن فعلا النص زي ما قلت لحضرتك، النص المكتوب بالإحساس مختلف تماما، لأنه بيجي تلقائي. أما النص المصطنع اللي هو بالذكاء الاصطناعي ده نص مصطنع، فبتحصل فيه فوق جامدة. نستمع إلى نص شعري آخر للشاعر الأستاذ عادل سلوم. أوهام جفاء قالت لي والشوق فينا يئن، لا تتبع خطوات الشيطان، فترمي بأوصال العشق في بئر الحرمان. قلت لها ما بقى لي من عمر، أنت فيه تاج وسلطان. أوهام جفاء جاءتني تتوكأ على كبد الخوف، تهش بالدمع هواجس الفراق، تبحث عن طرق الأمان، ترتكز على جزع ماض ما له عن ديان. جاءتني تترقب أوقات الأحزان، وفي أي مكان تنبت أغصان الحب بالريحان. جاءتني تعذبها أحلام سوداء، توقدها براسن شيطان، تتأبط أوهاما جوفاء، أني للنساء قطار يلتهم القضبان. قالت لي في لهف نهرك عزب، نارك له شطآن، لا تقرب الشعر، لا تشطر الأبيات، لا ترسم القوافي، لا تكيل الأوزان. جاءتني ترفض أني إنسان، أسكن أبراج العشق، وعشقي قد طوفان، يمنحني في اليمنى أنهارا، أجعل أرصفة الحب وديان، ويمنحني في اليسرى إعصارا، أحطم كل الأوسان، أنفخ رياح الشوق في أوداج الأوطان، فتحيل دروب الهجر جنانا تلو جنان. بالتأكيد هذه النصوص التي تحتوي على طريقة متميزة في التصوير سوف توصيك بالمزيد من العناية بالعروض الشعري ومعرفة البحور بشكل دقيق، بالإضافة إلى العناية الفائقة بالقواعد النحوية لكي تخرج القصيدة في أبهى صورة تليق بالإحساس الذي يود الشاعر أن يعبر عنه. وأنا بأسعد ذلك في قراءة العروض، أو بحضر بعض الندوات لو في حد يعني في دروس أو أي حاجة، في محاضرات أو ندوات أو ورش، أنا بحاول أحضرها بقدر الإمكان بجانب الشغل طبعا اللي منعني بعض الحاجات كتيرة. يعني تحاول الموازنة بين العمل وبين الموهبة. الموهبة والشعر. هل تعتبر نفسك شاعرا محترفا أم شاعرا هويا؟ لغاية دلوقتي شاعرا هويا. يعني ترى أن الانتساب إلى عالم الشعر حتى بالتذوق أو محاولة الكتابة هو شرف يسعى إليه كل محب للشعر؟ طبعا. جميل، نستمع إلى نص آخر أستاذ عادل. قالوا رحلت، ما بين الوصل والوصل وصل واتصال، ما بين القلب والقلب حلو المقال. غدونا والعمر برمته في ود ووصال، سؤال يتلوه سؤال، وكل سؤال جوابه سؤال. غابت وعندي من الوقت ما يكفي، ويكفي أني بالوصل مددت كفي، فقالوا لي رحلت من غير اتصال. أيام في البعد من غير بعد، إن قلبي دوما في احتلال، أتت المنية غفلة أعلنت لها الاعتقال، دونت في القبر لها اسما للزوال، قالوا لي رحلت فادعوا لها في ابتهال، رحت والقلب ممزق والروح في اعتلال، النفس بلا خل يقتلها الاعتزال. يعني واضح أنه بالإضافة للإحساس الجميل الذي يود الأستاذ عادل دائما التعبير عنه، أنه يعني مفتون بالقافية، دائما أنت حريص على أن تكون القافية حاضرة، ربما بأكثر من الفتنة بالبحر أو الوزن أو التفعيلة، القافية تحتل مكانا مهما على خريطة كتابة الأستاذ عادل، صحيح؟ نعم. يعني هل تعتبر أن هذا يمثل نغما خاصا في الكتابة؟ طبعا بحاول أن أنا يعني أحط نغمة معينة أو ما أخرجش عن نطاق الشعر اللي هو الوزن والقافية، ممكن الوزن بيسقط مني بعض الحاجات، فأنا بحاول أن أنا ما أخرجش برضو بالقافية تبقى القصيدة مش مكتملة. بالنسبة لعمل حضرتك وهو في وزارة الصحة، ترى أن الكمبيوتر والتكنولوجيا وبيانات الرقمية تساعد على تقديم خدمة أفضل، أم أنها تصعب على بعض المتعاملين التعامل في الميدان الصحي؟ لا بتسهل كتير جدا، في مشاريع كتير بتتعمل بحيث أن يقدر المريض أو اللي بيتعامل مع الصحة عامة الدنيا تبقى سهلة معاه وأفضل، وإحنا في تطور كامل في هذا الموضوع. وأنت قريب من الميدان الصحي، ترى أن الحاجة الحقيقية في تطوير النظام الصحي في مصر تتعلق بالإمكانيات أم بالعنصر البشري، بجهاز التمريض أم بالإمكانيات المادية؟ كيف يمكن من وجهة نظر واحد من العاملين في المجال أن نقدم خدمة صحية أكثر تطهور؟ هو بتعتمد على 4 اتجاهات: العامل المادي، الإمكانيات البشرية من عاملين وأطباء وتمريض، والأجهزة والإمكانيات التكنولوجية. نعم. الشاعر الأستاذ عادل سلوم في ختام هذا اللقاء الذي قدم معلومات في عزومة، ما الذي تريد أن تقوله ونحن نختتم هذا اللقاء؟ بمناسبة أن أنا من صفت، فبقول جئتك من صفت بلبن مصفى، أبحث عن فيك كل رشفة منه يصير أحلى بكل ما فيك، فلب النداء يا من أهوى فكل ما في يناجيك. شكرا للشاعر الأستاذ عادل سلوم، ونتمنى دائما مزيدا من الإبداع، مزيدا من التوفيق في مجال البرمجة كواحد من المهتمين بالتكنولوجيا، مزيدا من التوفيق في العمل كواحد من المهتمين بتقديم الرعاية الصحية، وإن كان من خلال تحليل البيانات الرقمية، ودائما نلتقي على الخير إن شاء الله. شكرا. في الأسبوع القادم نلتقي مع معلومة فعزومة. فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. تقديم السيد حسن.